لا تكلف فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جاف. فما كل ما أنت أهواه يهواك قلبه، وما كل من صافيته لك قد صافى. إذا لم يكن صافو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جافا. إذا المرء لا يرعك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جاف. سلام على الدنيا إذا لم يكن فيها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جافا. إذا المرء لا يرعك إلا تكلفا فدعه صابر للحبيب ولو جافا. وفي القلب صابر.